لكن متى ما قسمت الأرض ووزع العقار ونصبت الحدود وعرفت الطرق فليس لهذا الشريك أو لهذا الجار الأخذ بالشفعة، ويصح بيع هذا العقار للأجنبي دون الرجوع إلى جاره. وإنما خص الشرع مسألة الشفعة للشريك حيث إنه أولى من تقسيم المال، لأنه ربما لو قسم المال المشاع يلحق بالشريك شيء من الضرر ويفوت عليه شيء من المصالح، لذلك أعطاه الشرع حق أخذ هذا النصيب وأولوية شراء هذا النصيب على غيره. والشفعة كما يقول كثير من أهل العلم أنها شرعت على غير الأصل، لأن الأصل أن كل إنسان حر في ماله يتصرف فيه بما شاء، لكن لما روعي جانب دفع الضرر عن الشريك وإبعاد العنت الذي يلحقه من وجود شريك جديد ربما يختلف معه ولا ينسجم، وربما أدى إلى تضييق الملك عليه، لذلك شرع له بالشفعة. نعم. قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله بن نمير وإسحاق بن إبراهيم، واللفظ لابن نمير. قال إسحاق: أخبرنا. وقال الآخران: حدثنا عبد الله بن إدريس. قال: حدثنا ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل شرك، في كل شركة، في كل شرك أو في كل شركة، في كل شركة، في كل شرك، في كل شركة أو شركة، نعم، يعني في كل مال مشترك، نعم، وخاصة في العقار. أيوة. يعني المراد بالمال هنا وبالشركة، نعم، العقار المشترك. نعم. قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل شركة لم تقسم، لم تقسم ربعة، سواء كانت ربعة أو دارا أو حائطا، أو حائطا، يعني والمراد بالحائط يعني البستان. لا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه، لا يحل له أن يبيع حتى يؤذن، يعني يخبر شريكه ويعطي الأولوية للشريك في أن يشتري بسعر مثله. نعم. فإن شاء أخذ وإن شاء ترك، فإذا باع ولم يؤذنه فهو أحق به. فإذا باع ولم يؤذنه يعني لم يخبر الشريك، فالشريك أولى وله الأولوية والحق في أن يشتري هذا المال بسعره. نعم. قال وحدثني أبو الطاهر قال أخبرنا ابن وهب. وهذا الحديث ذكر فيه أنه أن يكون المال مشاعا لم يقسم، لكن متى ما قسم المال وقبل القسمة وفرق ووضعت الطرق فعندئذ ليس له الحق يعني لهذا الشريك في الشفعة، لأنه تحول من كونه شريكا إلى كونه جارا، والجار ليس له حق الشفعة إلا إذا كان المال مشاعا. نعم. قال وحدثني أبو الطاهر قال أخبرنا ابن وهب عن ابن جريج أن أبا الزبير أخبره أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشفعة في كل شرك في أرض أو ربعة أو ربع أو حائط، يعني في كل شرك يقصد به في كل مال عقار، في العقار خاصة، سواء كان ربعا أو ربعة والمراد بها الدور، أو كان حائطا والمراد به البستان، أو كان أرضا مشاعا غير مخصص يعني محددة، لكن متى ما حددت الأرض ووزعت وعرفت الحدود ورسمت الطرق فعندئذ لا يكون للجار الحق في الشفعة وله أن يشتري كما يشتري غيره. نعم. في أرض أو ربع أو حائط لا يصلح أن يبيع حتى يعرض على شريكه فيأخذ أو يدع، فإن أبى فشريكه أحق به حتى يؤذنه، يعني إذا رفض الشريك أن يبيع على شريكه هنا الشرع يلزمه أن يقدم البيع للشريك على غيره، لأن عدم إعطاء الفرصة للشريك يلحق به الضرر ويلحق به يعني الأذى. نعم. ثم قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لباب الشفعة قوله صلى الله عليه وسلم من كان له شريك في ربعة أو نخل فليس له أن يبيع حتى يؤذن شريكه، فإن رضي أخذ وإن كره ترك، يعني إن رضي أن يشتري هذا المال من شريكه فهو أولى، وإلا إذا ما رغب في الشراء له أن يبيعه إلى غيره. نعم. وفي رواية قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة بكل شركة لم تقسم ربعة أو حائط لا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه، فإن شاء أخذ وإن شاء ترك، فإذا باع ولم يؤذنه فهو أحق به. نعم. وفي رواية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشفعة في كل شرك في أرض أو ربع أو حائط لا يصلح أن يبيع حتى يعرض على شريكه فيأخذ أو يدع، فإن أبى فشريكه أحق به حتى يؤذنه. نعم. قال أهل اللغة الشفعة من شفعت الشيء إذا ضممته إلى بعضه. نعم. وثنيته، ولذلك يقولون الشفعة هي بمعنى الضم. نعم. ولما كان الإنسان يضم الركعة إلى الركعة يقال صلى شفعا. نعم. ومنه شفع الأذان. ومنه شفع الأذان ووتر الإقامة. نعم. وسميت شفعة لضم نصيب إلى نصيب والربعة والربع والربع والربع والربع المراد به العقار. نعم. والدور. ولذلك لما سافر النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة في رحلة الحج قالوا له أين تنزل غدا؟ فقالوا هل ترك لنا عقيل من ربع أو دار أو من ربعة أو دار، يعني ما ترك لهم عقارا. نعم. بفتح الراء وإسكان الباء والربع الدار والمسكن. الدار والمسكن مطلق الأرض. نعم. والأرض تسمى ربعا أيضا. نعم. وأصله المنزل الذي كانوا يرتبعون فيه. ومعنى يرتبعون يعني يسكنون ويرتفقون. نعم. والربعة تأنيث الربع، وقيل واحدة، والجمع الذي هو اسم الجنس ربع، يعني الربعة سمى الواحدة. الوحدة الواحدة من الدور سمى ربعة، ومجموع الدور يسمى ربعا أو رباعا. نعم. قال كتمرة وتمر. فإن كلمة تمرة تطلق على الواحدة. نعم. وعلى المجموع يقال تمر. في بعض النسخ يقول كثمرة. تمرة. كتمرة وتمر. الواحدة. نعم. الواحدة تمرة. نعم. والمجموعة تمر. الجنس. نعم. تمر. يسمى تمر. نعم. وأجمع المسلمون على ثبوت الشفعة للشريك في العقار ما لم يقسم. قال العلماء الحكمة في ثبوت الشفعة إزالة الضرر عن الشريك. نعم. وخصت بالعقار لأنه أكثر الأنواع ضررا، واتفقوا على أنه لا شفعة في الحيوان والثياب والأمتعة، يعني لا شفعة في الحيوان والثياب والأمتعة. نعم. إذا كان مثلا هناك اثنان شركاء في حيوان. نعم. وأراد واحد منهم أن يبيع نصيبه. نعم. فليس له أن يمنعه. نعم. يفضل أن يكون له الحق، لكن لو باعه ليس للشريك أن يمنع من هذا البيع، وليس للشريك الجديد أن يمتنع من الشراء، لأن الشفعة إنما هي في العقار لا في المنقولات، وهكذا في الثياب، وهكذا في أمور يعني في أمور في المنافع العامة. لكن ما الحكم في الشركات؟ يعني اثنين شركاء في تجارة وكذا، هل يلزم الأخذ بالشفعة في حالة ما لو أراد أحد الشريكين أن يبيع؟ فهي هل تلحق بالعقار أو تلحق بالأموال المنقولة؟ نعم. نعم. قال القاضي عياض رحمه الله وشذ بعض الناس في إثبات الشفعة في العروض. وشذ بعض الناس يعني أن بعض أهل العلم أمضى الشفعة في العروض. نعم. والعروض المراد بها التجارة. نعم. كالشركات والأسهم وما إلى ذلك. نعم. فمن ألحقها بالعقار. نعم. أجرى فيها الشفعة. أيوه. ومن ألحقها. نعم. بالأموال المشتركة. نعم. فلم يجري فيها الشفعة. نعم. قال القاضي عياض رحمه الله: وشذ بعض الناس فأثبت الشفعة في العروض، وهي رواية عن عطاء، وقال يعني من التابعين عطاء ابن أبي رباح. نعم. التابعين أجرى الشفعة في العروض. نعم نعم. وقال: تثبت في كل شيء حتى في الثوب. يعني إذا كان هناك ثوب مشترك بين اثنين وأراد أحد من يبيع نصيبه، فعطاء رحمه الله يرى أن للشريك الثاني الشفعة، يعني يفضل ويقدم في البيع على غيره. وهذا في الحقيقة يعني له وجهة نظر، خصوصا إذا يترتب على عدم الشفعة الضرر، لأنه قد لا يحسن الشريك استعمال المال المشترك، سواء كان يعني مثلا اليوم اثنين هم شركاء في سيارة، وأراد واحد منهم أن يبيع نصيبه لشخص ثالث، فهل لهذا الشخص الشريك الأول أن يطالب بالشفعة؟ لأنه لو لم يعمل يأخذ بالشفعة ربما ألحق الشريك الثاني به الضرر في استخدام السيارة ونحوها، وهكذا في كل مال مشترك. نعم. قال: وكذا حكاها عنه ابن المنذر، حكاها عن عطاء يعني. نعم. وعن الإمام أحمد رحمه الله رواية أنها تثبت في الحيوان والبناء المنفرد. وأما تثبت في الحيوان. نعم. المشترك يعني. أيوة. والبناء أما المنفرد. البناء المنفرد يعني. نعم. لو أن إنسان أو لو أن مجموعة عمروا على أرض مجموعة من الأبنية، أو بناء بناه واحد منهم في هذه الأرض ثم أراد أن يبيعه على غيرهم، فرواية عن الإمام أحمد أن لهم أن يأخذوا بالشفعة، ويفضلوا في أخذ هذا المال على غيرهم حتى لا يدخل غيرهم عليهم، وربما ألحق بهم ضررا في مشاركته لهم في هذا البناء وإن كان منفردا. نعم. قال: وأما المقسوم فهل تثبت فيه الشفعة بالجواز ولا بالجوار يا شيخ؟ وأما المقسوم. نعم. يعني المال المقسوم إذا كانت الأبنية مقسومة، هذا بناء وهذا بناء وهناك طريق بينهما يعني جوار، فهل يجوز أو هل يثبت للجيران الشفعة بالجوار؟ نعم، في الشفعة بالجوار. بالجوار. نعم. الذي عليه أهل العلم أنه لا يجوز الشفعة بالجوار، يعني ليس له الأولوية. أيوة. وإن روي عن بعض أئمة العلم كما ينقل عن الحنفية أن لهم الأخذ بالجوار. نعم. لأنه قالوا الجار. نعم. كالشريك. قال: فيه خلاف مذهب الشافعي ومالك وأحمد رحمهم الله وجماهير العلماء، لا تثبت بالجوار، لا تثبت بالجوار أو بالجوار. نعم. وحكاه ابن المنذر عن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان رضي الله عنهم وسعيد بن المسيب وسليمان بن يسار وعمر بن عبد العزيز، وهؤلاء من علماء التابعين. نعم. ويحيى الأنصاري وأبي الزياد. وأبي الزياد أبي الزناد. أبي الزناد. إيه. وأبي الزناد وربيعة ومالك والأوزاعي والمغيرة بن عبد الرحمن. يعني قالوا طالما أن العقار قد قسم وهو قابل للتقسيم، والطرق منفصلة والطرق يعني واضحة، فليس لأحدهم أن يدعي الشفعة بالجوار. نعم. وكل إنسان له الحق في أن يبيع ما يملك، لكن لما كان في الحالة الأولى مشاركة في المرافق منع، يعني البائع من أن يبيع مطلقا، بل لا بد أن يعرض ما يريد بيعه على شركائه، فإن طالبوا بالشفعة فهم أولى، وإلا أجازوا له أن يبيع. نعم. والمغيرة ابن عبد الرحمن وأحمد وإسحاق وأبي ثور، يعني كل هؤلاء يقولون لا شفعة بالجوار. نعم. وقال أبو حنيفة والثوري رحمهم الله تثبت بالجوار، أن الشفعة تثبت بالجوار. نعم. فالجار يعني إذا أراد أن يبيع بيته للجيران حق الأخذ بالشفعة وعدم إدخال الجار الجديد. نعم. قال والله أعلم. واستدل أصحابنا وغيرهم بهذا الحديث على أن الشفعة لا تثبت إلا في عقار محتمل للقسمة، إلا بعقار محتمل للقسمة. نعم. أما إذا كان العقار لا يقبل القسمة، نعم، فهذا لا يمكن للشريك أن يبيع نصيبه لشركاء جدد. نعم. قال بخلاف الحمام الصغير والرحب. والرحب يعني رحبة البيت. غالبا لما يبني الناس في أرض واحدة يتركون بين البيوت فسحات، نعم، يعني يدخل منها الهواء، فهذه لا يمكن أن يجو يعني أن يجري فيها الشفعة، لا تجري فيها الشفعة، لأنها مال مشترك لا يقبل القسمة. نعم. ونحو ذلك. واستدل به أيضا من يقول بالشفعة فيما لا يحتمل القسمة، الشفعة فيما لا يحتمل القسمة. نعم. كما قلنا المناور مثلا بين البيوت يتركون فراغا لدخول الشمس ولدخول الهواء، وهذه المرافق التي هي بين البيوت لا يجوز لأحد أن يبيع نصيبه إلى الأجانب. ولا بد أن تبقى الشركة فيها ولا تقبل القسمة ولا تقبل البيع ولا تقبل الأخذ بالشفعة. نعم. قال وأما قوله صلى الله عليه وسلم فمن كان له شريك فهو عام يتناول المسلم والكافر والذمي، فتثبت للذمي الشفعة، يعني الشفعة تثبت للذمي كما تثبت للمسلم. نعم. نعم. كما تثبت للمسلم على الذمي، هذا قول الشافعي ومالك وأبو حنيفة رحمهم الله والجمهور، يعني ما دام هو شريك وما دام هو يعني مجاور. نعم. وقال الشعبي لا شفعة لمن لا يسكن بالمصر. لما ايه؟ لا شفعة. وقال الشافعي وقال الشعبي لا شفعة لمن لا يسكن بالمصر. لمن لا يسكن بالمصر، في المصر. نعم. يعني الشفعة تكون في الأمصار في المدن. أيوه. ما تكون في القرى ولا تكون في يعني في النجوع. نعم. وفي الأماكن البعيدة. نعم. لأن الناس ما يحتاجون إلى الشفعة ولا يلحقهم ضرر من بيعها للأجانب. لكن الضرر يلحق أهل المصر. والمراد بالمصر يعني المدن والقرى. نعم. قال وأما قوله صلى الله عليه وسلم فليس له أن يبيع حتى يؤذن شريكه فإن رضي أخذ وإن كره ترك، وفي الرواية الأخرى لا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه، فهو محمول عند أصحابنا على الند، على أن هذا مندوب إليه ليس بواجب. نعم. على الندب إلى إعلامه وكراهة بيعه قبل إعلامه، كراهة تنزيه، يعني هذا يكره وليس بحرام. نعم. وليس بحرام، بحرام. نعم بحرام. ويتأولون الحديث على هذا، على أن بيع الشفعة مستحب. نعم. ومندوب إليه، لا أنه واجب. نعم. لكن فيما يظهر الله أعلم أن قوله قضى بالشفعة فيه دلالة على أن هذا من الواجبات. أيوة. لأن القضاء لا يكون في الأمور المندوبة. نعم. قال ويصدق على المكروه أنه ليس بحلال، ويكون الحلال بمعنى المباح، وهو مستوى الطرفين، والمكروه ليس بمباح مستوى الطرفين. المكروه ليس بمباح مستوى الطرفين، لأن الكراهة تشعر بأحقية وأولوية، وأنه منهي عنه نهي تنزيه. قال بل هو راجح الترك. نعم راجح الترك. نعم. يعني جانبه أعلى من جانب الترك. قال واختلف العلماء فيما لو أعلم الشريك بالبيع فأذن فيه فباع، ثم أراد الشريك أن يأخذ بالشفعة، فقال الشافعي ومالك وأبو حنيفة رحمهم الله وأصحابهم وعثمان البتي، عثمان البتي أو البتي أحد علماء التابعين، قالوا إنه يسقط حقه بمجرد ما يعرض عليه ويمتنع، يقول أنا ما أريد. إذا عرض عليه أن الشريك عرض عليه نصيبه قال أنا أريد أن أبيع ما يخصني، فهل لك في ذلك رغبة أو لا؟ فإن قال أنا لا أرغب يسقط حقه. فلو باعه على آخر عندئذ ليس له أن يطالب بأخذ هذا، أخذ هذه الحصة. وبعض أهل العلم يرى أنه له أن يطالب، خصوصا إذا لحقه ضرر من الشريك الجديد، لأنه قد يعني الشريك الجديد يكون عنده إشكالات وعنده ضرر يلحقه، فتفاديا ودفعا للضرر له أن يطالب بالشفعة. نعم. قال عثمان البتي وابن أبي ليلى وغيرهم له أن يأخذ بالشفعة، له أن يأخذ بالشفعة بعد أن يتركها. نعم. وقال الحكم والثوري وأبو عبيد وطائفة من أهل الحديث ليس له الأخذ، باعتبار أنه هو أسقط حقه. وعن الإمام أحمد رحمه الله روايتان كالمذهبين، والله يعني مرة قال له ومرة قال ليس له، وهذا يتوقف على مدى حصول الضرر وانتفاء الضرر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.